يجمع الدجاج ومن ثم تمر آلات بعد ضربها بالكمبيوتر حصل الله عليك توماتيك ثم تقتل حصل الله عليك. هل هذا جائز؟ محدد يعني؟ هنا هنا ذبح آلات محددة هنا ذبح هنا إذا سمع عليها حصل الله عليك فقط واحد سمع الجميع كله الله عليك. إذا وضعوا هدف حيوان وقتلوا هل توكل؟ سميتها؟ لا ميتها. والله عنك إذا كانت دابة يعني كثعبان أو عقرب وضعوها وجدوها حطوها في قبصة ثم بدأوا بضربها ظاهر العموم ما يسوى ما يجوز؟ لا ما تحط هدف لكن إذا قتلوها لا بأس. هل يكفي عفى الله عنك في ذبحه هل يكفي الأوداج أو لابد من المريء الحلقوم والمريء هذا الأساس. وإذا كان معه الأوداج أفضل أربعة وتزيد يصير أربعة الحلقوم والمريء والوجان هذا أكمل هذا ذبح الكامل. إذا ذبح ولم يسمي ناسيا لا حرج مع النساء. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.